ربنا يفتحها عليك ويوسعها عليك ويديك ويرضيك وما يشمت عدو فيك يا حسن يا ابن ليلى بحق جهنم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايوه كده على وضعك هناك بالمنطقه. بحبك يا حسن، بقول لك بحبك. خلي كل الناس تفهم وتتعلم وما يخافوش من اي حد. لا لا لا لا لا لا، انا خايف يا حسن. الحكايه مش حكايه حسن الغريب، لا، حكاية ناس وبلد. أنا جبل واقف ورافع راس، أنا زي الآلي. أنا جبل عمري ما برجع خطوة ولا حوالي آلي. أنا جبل واقف ورافع راس، أنا زي الآلي. أنا جبل عمري ما برجع خطوة ولا حوالي يالف. شايل حمول فوق الكتاب وبرضو ماشي ماشي، ولا حد رجع ما شفت شاف وعادي ماشي ماشي. شايل حمول فوق الكتاب وبرضو ماشي ماشي، ولا حد أنا بس مش عايزك تعشم نفسك بحاجة مش هتحصل. صابر أنا صبر الجمال، ما بقتش فارقة ولا خفت من الدنيا اللي تكون يا بزرقة. صابر أنا صبر الجمال، ما بقتش فارقة ولا خفت من الدنيا اللي تكون يا بزرقة. انا حاله طارقه، انا حاله طارقه. ساعات يا باشا وهتسمع خبر كويس قوي عن الولد ده. انت مش هتعرف تعدل الدنيا يا حسن. ربنا خلقنا عشان نعدلها لو مالت يهن. بتكلي على مين يا اختي يجيب لك حقك حسن؟ كل شيء اسمه نصيب يا ابني. الدنيا ما بتقفش على زعل حد، الدنيا بتمشي واحنا كمان لازم نمشي. الدنيا عاملة علي حفلة في وشي قافلة مخبطة، ايام ما يعلم بيها خانقة تملي زنقة مربطة. الدنيا عاملة علي حفلة في وشي قافلة مخبطة. اشرب يا موقوف. أيام ما يعلم بيها خنقة تملي زنقة مربطة. الناس بجرح الناس بقوم داخلين مصدقة، فكل واحد في الجراح يلبس أسقى. وأنا بختي مايل في الصحاب كل الأولطاب، وبدادي فيهم واتضح. دي مسؤولية كبيرة يا ابن أمي، يا ريت نكون قدها. شايل حمول فوق الكتاب وبرضه ماشي ماشي، ولا حد رجعني يا ستي صوتي رجع يروح صار. وعادي ماشي ماشي. صابر أنا صبر الجمال، ما بقتش فارقة ولا خفت. قلبي حاسس إن اللي جاي خير. انا حاله طارقه، انا حاله طارقه. بقول لك يا عبوده، تقلب لنا كده هات النجم. لو الرجوله بالعربيات ما كانتش اتباعت اقساط.